قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: طلاق المريض. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فوارثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. مالك يسوق لنا قضية عبد الرحمن بن عوف مع زوجته، ويأتينا بالسند عن طلحة بن عبد الله وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وقال إن طلحة أعلم فيه منهما في ذلك. طلحة وأبو سلمة ابن عم، وعوف وجد الجميع، فطلحة بن عبد الله بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، يبقى عوف جد مين؟ جد أبي سلمة وجد طلحة، وعبد الله أخو عبد الرحمن. بأي شيء؟ أن عبد الرحمن بن عوف يعني أبو سلمة طلق امرأته في مرض وفاته، ثم توفي بعد أن خرجت من العدة، فورثها عثمان رضي الله تعالى عنه. طلق عبد الرحمن بن عوف ووفاته، كل هذا متفق عليه، لكن ورثها عثمان في العدة او بعد العدة؟ في العدة هو دليل ايش؟ ابي حنيف. بعد العدة هو دليل مين؟ بعد العدة دليل من؟ احمد ومالك، لان مالك يقول بعد العدة ولو تزوجت. بين احمد وبين مالك الزواج، ان تتزوج او لا تتزوج، يتفقان احمد ومالك في ايش؟ انها ترث ولو خرجت من العدة. لكن احمد يقول ان خرجت ما لم تتزوج، ومالك يقول تخرج وتتزوج وترث. اذا هذه القضية قضية عبد الرحمن بن عوف مع زوجته. يقولون في زوجته هذه سمى تدعى تماضر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل ابن عوف إلى بني كلب ودعاهم إلى يدعوهم إلى الإسلام وأوصاه: إنهم أسلموا واستجابوا لدعوتك فتزوج بنت مليكهم. شوف السياسة فينا يا جماعة، يذهب داعية وعبد الرحمن بن عوف له قيمته ووزنه، فإذا أجابوه يعقد معهم صلة نسب، ومع من؟ مع الرأس، يتزوج بنت ملكهم تكريما لملكهم وقوة اتصال بهم. فحصل، ومن لم يسلم منهم رضي بتسليم الجزية، فجاء بها أي بطماضر إلى المدينة ومكثت معه، وكانت بينها وبينه بعض الشيء. يذهب بنت ملك وطلعت عليها الملكية شوية وزالت فيها، وهذا رجل له كرامة له مكانته وكل منهم، فكانت تطلب منه الطلاق دائما. أخيرا قالها: والله إن طلبت مني الطلاق لأطلقنك. قالت: والله طلبته. قال: إذا حط وطهرت فآذنيني. دخل العناد، فلما حاضت وطهرت كان قد مرض، فأرسلت من يخبره وهو مريض. يقولون في بعض الروايات في الإصابة أو غيرها، أرسلت شخصا من أهلها يذهب ليخبره بأنها حاضت وطهرت تنتظر الوعد، فقالوا له: ارجع لا تصل عبد الرحمن بن عوف، والله لا يرجع عن قسمه. فرجع إليها قالت: اذهب، أنا أيضا والله لا أرجع عن قسمي. من هنا قالوا كان فيها شيء من الخلق، وهي التي تزوجت الزبير بن العوام، وهي التي خدعته في طلاقها، حملت منه وكانت في آخر لحظة من حملها وهو خارج إلى الجمعة، قالت: لو متعتني بنفسي ساعة قال ملكتك نفسك على انه رايح يصلي الجمعة ويرجع، فاذا بها قد وضعت حملها وخرجت من عدتها وفي امان الله. لما جاء وجدها متغطية، قالت ايش فيك؟ قال خلاص ملكتني نفسي وطلقت نفسي ووضعت حملي وخرجت من العدة وانا وانت في عزلة. يهمنا في قضيتنا ايش؟ بيان مالك رحمه الله في السند اولا عن طلحة ابن عبد الله وابي سلمة ابن عوف وابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وكان يعني طلحة اعرفهما بذلك. اذا العلماء في السند يرجحون الاسانيد بالمعرفة وبالاقربية، هم في القرب سواء، كما جاء في قضية الزواج ميمونة رضي الله تعالى عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عن ابن عباس انه تزوجها وهو محرم، وجاء عن رافع بن خديج تزوجها وهو حلال. ماذا نقول في هذا؟ بعض العلماء اجاز للمحرم ان يتزوج على رواية ابن عباس، والجمهور يقولون لا، الروايتان فعلا صحيحتان في السند، ولكن المشكل جت ما بين ابن عباس ورافع، فرافع يروي بانه تزوجها وهو حلال، ورافع كان هو السفير بينها وبين رسول الله، يعني كان الواسطة. ابن عباس خالتها يدخل عليها ولا بعيد عنها، لكن ما حضر الزواج. من ادرى بالقضية واولى بقبول روايته، الواسطة ولا اللي سمع؟ الواسطة. ثم جاءت رواية ميمونة لما اختلف الناس سألوها، قالت تزوجني حلال، يبقى صاحبة القصة ايش؟ ادرى بنفسها. وهكذا ايها الاخوة، من مناهج الترجيح عند العلماء ما يقوي احدى الروايتين او الروايات. وهذا كما سمعنا من ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه في باب الترجيح في اخر مذكرة الاصول المقررة في الجامعة على رط الناظر، الترجيح بحر لا ساحل له. البحور لها سواحل ولها المياه الاقليمية ولها حدود ولها لا، لكن الترجيح بحر لا ساحل له، كأنه الفضاء الكلي. اذا تنبيه مالك رحمه الله على ان احد الشخصين اعلم وادرى بذلك، اي وروايته اقوى، وهم لم يختلفوا في هذا. اذا المريض مرض الموت اذا طلق، فهذا عثمان رضي الله تعالى عنه ورث المرأة المطلقة طلاقا بائنا. البينونة من شغل فيها، انتهينا منها، اهي البتة، اهي طلاق ثلاث، اهي بكلمة بينونة بانت ابنتك انت بائن، او انها ثالثة ثلاثة الطلاقات، هذا ليس موضوعنا ولينا شغل فيه. لكن جاءت بعض الروايات كان طلقها مرتين وكانت ثالثة الثلاثة فطلقها وهو مريض. اذا من المسألة هي معه من اول طلقة وطلقتين وراجع وطلق، وكانت هذه هي الايش؟ الاخيرة. يهمنا انها طالق بائن.